ثم قال: وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا ومسلم واللفظ له، أي هذا اللفظ المذكور هو عند مسلم. وذكر هذه الجملة دال على دقة التخريج لتبيين وجه وجود هذا اللفظ عند من مخرجيه. وأهل المعرفة الكاملة بالحديث يرعون عزو ألفاظ الروايات كما يرعون أصولها، ولا سيما فيما علقت عليه الأحكام من الألفاظ، فلا يحسن التخريج إجمالا عند الحديث المراد منه تبيين لفظ بني عليه حكم، بل ينبغي تطلب وجود هذا اللفظ عند من خرج الحديث، فيتساهل في الإجمال عند إرادة ثبوت الحديث أو عزوه. أما عند إرادة تعيين لفظ ما فلا بد من تبيين موضعه من مخرجه. وكم من حديث يذكره مصنف ثم يخرجه مخرج بقوله أخرجه البخاري ومسلم، فإذا نظرت في كتابيهما لم تجد لفظه وإنما وجدت أصله، وهذا يتسامح فيه إن كان تبيين اللفظ لا ينبني عليه تعيين حكم فيرضى فيه بالإجمال. أما إذا كان اللفظ مفتقرا إليه في تبيين الحكم فيلزم تعيينه، هل هو عندهما أم عند غيرهما. ثم قال: والترمذي والنسائي. وعزو الحديث إلى الصحيحين مغن عن ذكر غيرهما، فإن الجادة تقديم العزو إلى الصحيحين أو أحدهما إذا وجد الحديث فيه اكتفاء بصحة كتابيهما. أشار إلى هذا الدنياطي في مقدمة المتجر الرابع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.